مستمعي الأعزاء، طبعا نتابع تقديم فقراتنا عبر أثير إذاعة أمواج اف ام من طرطوس. أقام مركز مجيب داوود للفنون التشكيلية ملتقى نحت على الرمل بمشاركة طلبة المركز والأساتذة والأطفال أيضا. طبعا قاموا بتنفيذ لوحة بانورامية تحت عنوان الوطن غالي. لمزيد من التفاصيل حول هذا الملتقى يسرنا أن يكون معنا الفنان التشكيلي الأستاذ علي رجب حسين، مدير مركز مجيب داوود للفنون التشكيلية. أستاذ علي، مساء الخير. مساء النور، يا أهلا. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمكم يا رب، هلا فيكم. طبعا مركز مجيب داوود التابع لوزارة الثقافة يقوم دائما بتنفيذ دورات تدريبية في الفن التشكيلي في مختلف أنواع الفنون التشكيلية، ويدرب الطلاب كادر متميز أيضا. لكن قبل أن نتحدث عن هذا المركز، بداية أستاذ علي، تعطينا فكرة عن ملتقى النحت على الرمل اللي كان بمشاركة طلبة المركز والأساتذة. طبعا اهلا وسهلا فيكم. انا من خلال كانت فكره اقامه هذه الملتقى عباره عن انه يصير فيه عباره عن يكون فيه حاله تفاعل بين الاطفال وبين الطلاب الكبار، نعم، وبالتالي والاساتذه التعرف على خامه الرمل وتنفيذ عمل مشترك تحت عنوان الوطن غالي. أتت الفكرة من خلال أنه كحل كتطبيق عملي لبعض طلبة المركز، طلبة ضمن المعهد، وكان الإقبال كثير حلو. أيضا هي حالة تفاعل بين الجمهور بشكل مباشر. أخذنا على عاتقنا، كان العنصر الأساسي هو تعبرنا بهذه اللوحة عن الجندي العربي السوري والعالم السوري، وأردنا أن نوصل رسالة إلى المجتمع أنه نحن نأخذ الدفع من خلال الجندي العربي السوري، اللي نحن لازم دائما نستمر ونعتبر أن الحياة مستمرة ونكون على موازاته في العمل. نعم. قد ايه عدد المشاركين استاذ علي؟ كان عدد المشاركين باكثر من 50 شخص بين طفل وبين الكبار مع الاساتذه. وكانت العباره عن انه هي ماده الرمل المادي كثير كانت سهله، وبالتالي بقدر ما هي صعبه بطريقه التعامل معها كبناء العمل الفني، باعتبار انه طبعا نحن اردنا انه ماده الرمل هي احدى الخامات اللي في تنفيذ النحت الغير مباشر. نعم. بحيث انه الفنان او الشخص الذي يريد اقامه اي عمل او منحوته قادر يضيف او يشيل او كذا، بحيث انه يوصل بالنهايه للعمل المطلوب. نعم، حلو. والتعرف على جماليه الخامه من خلال بعد انتاج هي المنحوته او بعد انتاج الشكل المطلوب. ايضا هي تفريغ طاقات هي، بدل عدا انه مثلا ما يكون جانب تسلي، لا ليس للتسلي، بينما كان هو حالي هادفه في انتاج لوحه، كانت ايضا حالي تعليميه مباشره، كانت حاله عناق مباشر مع الجمهور من خلال التعرف عليها لجماليه الفن ومقدار اهميته بالحياه. نعم. طيب استاذ علي، يعني هيك خلينا نغتنم الفرصه دقائق، نعم، من حضرتك وتخبرنا عن مركز مجيب داوود، هذا المركز اهميته واهدافه والدورات التي يقوم بتنفيذها خلال العام. كم دوره انتم عندكم، يعني وكيف شروط الانتساب الى هذا المركز؟ نعم. بس هلا هو بالشكل الاساسي مراكز الفنون التشكيليه تستقطب الهواة. نعم. الهواة من عمر 18 وما فوق، تقوم على صقل المواهب ومن خلال الأساتذة المختصة يتطرق إلى الجوانب العملية، مادة الرسم، مادة النحت، مادة الحفر، وإلى وبعض المناهج النظرية. نعم. بمقدار هي الدورة يخضع الطالب لأربع دورات متتالية، مدة الدورة 6 أشهر، والتعليم مجاني، فقط يقوم الطالب بدفع مبلغ زهيد اللي هو اشتراك بصندوق الطلبه، هي صندوق اللي ممكن يساهم في تقديم بعض المواد اللازمة لعمل لاستمرار عمله ضمن المركز. نعم. بالتالي بعد نهاية الدراسة ونجاحه بالأربع دورات ينال شهادة موقعة من وزارة الثقافة. حلو. هي بعد النهاية هي يكون مسك خيط عملية المضي بالفنون بالفن التشكيلي. فبالتالي بعد فترة من عمله من خلال مشاركته من خلال متابعته من خلال اتقانه للأشياء اللي أخذها وصقل بالجانب اليومي بده وصل على مرحلة أنه يكون وصل أنه يكون فنان تشكيلي ويتعامل معه مثل أي فنان. ولا سنذكر أيضا أنه عدد كبير من فنانين الموجودين المعروفين بطرطوس كانوا من الدارسين في مركز مجيب داود للفنون التشكيلي قبل التقدم إلى كلية الفنون الجميلة. بالتالي نعم. كان طيب اللي حاصل على الشهادة أستاذ علي من مركز مجيب داود للفنون التشكيلية يعني ممكن أنه يكون عضو بنقابة الفنانين؟ لا لا هي ليس شرط لكن هي أحد الوثائق التي تقدم من بين الوثائق المطلوبة. نعم. أنه هي مدعمة لتشهد لأنه هذا الشخص عنده مستوى جيد من الفن يعني. نعم. تكون احدى الوثائق المساعده في انتسابه الى ياخذ ينال عضويه نقابه الفنانين التشكيليين كفنان تشكيلي. نعم استاذ علي يعني انتم بالمركز مركز مجيب داوود يعني في مراحل التدريب يعني في مرحله اولى مرحله ثانيه. نعم هلا كل بداية هي طالما نحن نقول أنه أربع دورات. الدورة الأولى هي دورة المبتدئ. دورة المبتدئ تعرف على طريقة الرسم بقلم الرصاص، طريقة التظليل، طريقة بناء اللوحة والتكوين وإلى آخره. فمن ثم يتقدم بالدورة الثانية وصولا إلى أنه يأخذ مثلا إذا كان بالنحت وصولا إلى أنه يتعرف على النحت بالمواد القاسية أو بالطين أو إلى آخره. والتصوير ممكن مراحل التقنيات التصوير الزيتي والمائي والأكريليك وما شابه ذلك. نعم. نعم. طيب في صعوبات بتعترضكم أستاذ علي يعني ولا الأمور محلولة؟ هلا نحن فقط لا الحمد لله يعني بالنسبة لهي فقط أنه هي شوي الأزمة كان نحن نستقطب عدد من الطلاب من خارج يعني من الأرياف. نعم. وبالتالي شوي خفض عدد المنتسبين أو رواد المركز. أيوة يمكن يسجلوا هنن يسجلوا بس ولكن لا ما استمرارا بالدوام هذا شوي كان في صعوبة فقط. وإنما في تسهيلات كثير نحن عنا الأمور الحمد لله ممتازة وفي دعم المديرية ومن طيب. مديرية الفنون الجميلة. هلا في عندكم معرض بنهاية كل دورة ولا كيف؟ نحن ولا في نهاية كل سنة؟ هلا هو ليس شرط أن في نهاية كل دورة حتما ولكن أحيانا بجوز يكون في حالة استثنائية أنه مجموعة من الطلبة أرادوا أن يقوموا بمعرض. هي المعرض نحن بنحاول نحن نساعدين في مباشرة نحن بنشد على إيدنا وبنعمل المعرض يعني. نعم جميل. كلمة أخيرة أستاذ علي بتحب تضيف شيء؟ شكرا كثير لكم وشكرا للتوجيه الشكر للجيش العربي السوري اللي هو أتاح لنا الفرصة أنه نستمر بها العطاء بها العمل وإن شاء الله منتصرين إن شاء الله. أنا بتشكرك الفنانة التشكيلية الأستاذ علي رجب حسين مدير مركز مجيب داود للفنون التشكيلية. شكرا لكم يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا لكم كمان أستاذ علي. شكرا شكرا. هلا الله معك. كم تذكرت سويعات الأصيل وصد الهمسات ما بين النخيل. كم تذكرت سويعات الأصيل وصد الهمسات ما بين النخيل. انت في حبك وانا في حبي. انت في حبك وانا في حبي. وأرد ذكرى دواء للعليل. فاتق الله فاتق الله فاتق الله فاتق الله فاتق الله في حبي يا حبيب. كم تذكرت سويعات الأصيل حبك وانا في حبي، انت في حبك وانا في حبي، وارى الذكرى دواء للعليل. فاتق الله فاتق الله فاتق الله فاتق الله فاتق الله في حبي يا حبيبي.